اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أهلا مرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعده. حقق الفرس بقيادة الصاعقة ذو الحاجب بهمن جزوي نصرا لم يحققوه ولم يحلموا به من قبل ولا في المستقبل على المسلمين في موقعة الجسر. وانتهت هذه الموقعة، ويعني قلنا أنه لم يبقى مع المثنى ابن حارثة إلا تقريبا 3000 مقاتل، الذين نجوا كلهم يعني حوالي 4000 مقاتل تقريبا أو 3000، في بعضهم عاد إلى المدينة، ولم يبقى مع المثنى إلا 3000 مقاتل. وكان للمثنى أو كان لقائد هذا الجيش أن يفكر، هزيمة ساحقة، يقتل من المسلمين قرابة 6000 أو 5000 مسلم، عدد ضخم جدا من الصحابة بيتقتل وبيستشهدوا بينالوا الشهادة. نعم المعركة كان فيها من صور البطولة ومن صور الفداء ومن صور التضحيات ما ذكرنا بحروب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحاب رسول الله، ولكن خرج المسلمون من هذه المعركة يعني بجراح كثيرة، وجراح مادية ومعنوية وإيمانية حتى. وكان على المثنى هذا القائد الفذ الذي قلت قبل ذلك من وجهة نظري أنه لا يقل إطلاقا مكانة وشرفا وبراعة ومهارة عن سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا المثنى بن حارثة فكر وهو مسخن بالجراح، وجراحه شديدة جدا، وكانت هذه المعركة في شهر شعبان تقريبا، كانت 13 شعبان معركة الجسر. فكر سيدنا المثنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه في أنه لابد أن يقوم بعمل يرفع من معنويات الجنود، ويعني يكسر فرحة النصر ونشوة النصر عند الفرس. بهمن جزوي فكر أن هو يستثمر هذا النصر ويستثمر هذه يعني الحدث الذي لم يحدث من قبل، فكر أن هو يستثمره سياسيا مش عسكريا. قرر بهمن جزوي أن هو يأسر المثنى بن حارثة وياخد المثنى بن حارثة ويذهب به أسيرا مكبلا في الأغلال إلى رستم وإلى بوران. وفي نفس الوقت اللي فكر بهمن جزوي إن هو يعمل هذه القصة ويخطف سيدنا المثنى ابن حارثة، كان سيدنا المثنى ابن حارثة بيفكر إن هو لازم يعمل عملية استشهادية، عملية فدائية يرفع بيها معنويات المسلمين اللي يعني أصبحت في الحضيض نظير هذه المعركة. بهمن جزوي عمل إيه؟ وشوف يعني سبحان الله تدخل القدر، تدخل الله عز وجل في ترتيب الأمور للمسلمين. بهمن جزوي نادى على جابان، فاكرين جابان؟ جابان اللي كان أسره مطر وأمنه، وسيدنا أبو عبيد بن مسعود الثقفي اداله الأمان وتركه يعود إلى الجيش. جابان عاد مرة أخرى مقاتلا مع بهمن جزوي، ونادى بهمن جزوي على جابان، ونادى على مردان شاه هذا المساعد أو الخليل لبهمن جزوي، وقالوا أن بهمن جزوي كان يعني إنسانا غير سوي، وكان يعني بينه وبين مردان شاه يعني أمور غير أخلاقية، وكان وجالانوس. بهمن جزوي نادى الثلاثة وقرر معهم أن هم لابد أن يأتوه المثنى بن حارثة أسيرا، وخرجهم هم الثلاثة قال لهم دبروا أمركم ولابد أن تأتوني بالمثنى بن حارثة أسيرا. سبحان الله، رب العالمين خرج جابان ومردان شاه وجالينوس، خرجوا من جيش الفرس علشان يحوموا حول جيش المسلمين وحول معسكر المسلمين علشان يتحينوا فرصة ليأخذوا المثنى بن حارثة. جابان كان يعلم وعارف شكل المثنى، ومردان شاه كان هو كمان عارف شكل المثنى بن حارثة، جالانوس مش عارف شكل المثنى بن حارثة. وخرجوا في 10 هم الثلاثة ومعهم 10 من الفرسان، من أعظم فرسان فارس، وعلشان ينالوا شرف اختطاف المثنى بن حارثة. المثنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه نادى على أخوه المعنى، وفي رواية على بشير بن الخصاصية رضي الله عنه وأرضاه، وقال لهم، قال للمعنى، خلينا في الرواية الصحيحة وهي رواية أن المعنى هو الذي تكلم أو كلم معه المثنى أخيه المعنى، وقال له لابد أن احنا نقوم بعملية ترفع من الروح المعنوية للجنود اللي متفضلين اللي موجودين اللي هم 3000 مقاتل، ولابد أن يصل خبر إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب تقر به نفسه. طب هنعمل إيه يا مثنى؟ فقال لابد أن يعني نأسر منهم بهما جزوي شخصيا. سيدنا مثنى بن حارثة في نفس الوقت اللي بهمن عاوز يخطف المثنى، سيدنا المثنى عاوز يخطف بهمن جزوي. طب هنعمل ايه؟ ورسم المعنى المثنى والمعنى الخطة، وخرجوا هما الاثنين في جنح الظلام بالليل في نفس الليلة اللي كان فيها معركة الجسر، وخرج المثنى والمعنى علشان يطوفوا حول معسكر الفرس ويشوفوا ازاي يقدروا يوصلوا لبهمن جزوي، وفي نفس الوقت اللي قابلوا فيه السرية بتاعت جبان ومردان شاه وجالانوس وهي بتحوم حول معسكر المسلمين. سيدنا المثنى بن حارثة بمجرد ما شاف جبان ومردان شاه ونظر إلى المعنى وغيروا الخطة تماما، وقرر المثنى والمعنى أن هم يخطفوا ويأثروا هؤلاء 10 أو 13 واحد اللي جايين، مش عارف هم جايين ليه، لكن كان بيحوموا حول معسكر المسلمين. واستطاع سيدنا المثنى بمعاونة أخيه المعنى، وكان المعنى قالوا يعني كان المعنى صوته في الجيش كصوت جيش. سيدنا المعنى لما بيكون في الجيش وينادي ويتكلم ويحفز ويخطب ويعمل هرج ويعمل صوت كان كصوت الجيش. وكان سيدنا بشير بن الخصاصية رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه يقول والله ما أسمع المعنى إلا وكأن صوت العباس يرن في أذني أو يتردى في أذني يوم حنين. سيدنا المعنى عمل جلبة حوالين 10 اللي معاه، فما كان من الفرس إلا أن ولوا الفرار، واستطاع سيدنا المثنى والمعنى أن كل واحد منهم يمسك واحد، استطاع سيدنا المثنى أن هو يقبض على جابان، وسيدنا المعنى أن هو يقبض على مردان شاه، وفر جالانوس ومن معه من بقية السارية، وعادوا إلى معسكر الفرس مرة أخرى. وفي رواية أن بهمن جزوي لما رأى جالانوس قال والله إن الهزيمة في ركابك، أين جابان ومردان شاه؟ فحكى له جالانوس ما حدث. سيدنا المثنى ابن حارثة رضي الله عنه وأرضاه قفز من على فرسه على جابان وهو على فرسه، ويعني ما أخذ معه ما خدش في إيده زي ما بنقول غلوة. وكان سيدنا المثنى بن حارثة بالمناسبة كان مصارعا، وكان يعني في جاهليته شديد السرعة وكان جابان أيضا كان مصارعا، فيقول جالانوس لبهمن جزوي: والله ما رأيت إلا متصارعان، وإذا بالمسن وإذا بالعربي، وما أراه إلا المسنى يأخذ جابان ويقيده على فرسه وينطلق به، وإذا بالآخر يأخذ مردان شاه وينطلق به إلى جيش أو إلى مخيم المسلمين. بهمن جزوي قالوا أنه ضرب عنق جالانوس حزنا على مردان شاه مش على جبان، لأنهم كانوا أخلاء وقالوا يعني كانوا من الذين يفعلون الفاحشة. سيدنا المسنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه أخذ جبان وأخذ مردان شاه في جوف الليل داخل معسكر المسلمين، وما فيش حد من المعسكر يعلم هذا الأمر إطلاقا، كلهم بيداوي جراحهم. وقلنا أن سيدنا المسنى أصيب في هذا اليوم إصابات بليغة أشبه ما يكون بإصابات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، ورغم ذلك ورغم هذه الجراح خرج المسنى في جوف الليل ليأتي بهذا الصيد السمين جابان ومردان شاه. وما صلى المسلمون الفجر إلا ووقف المسنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه ينادي في الجيش: أيها الناس إلي، أيها الناس إلي. وقام وأخرج جابان وأخرج مردان شاه، فما أن رآهم المسلمون. وكان بهمن جزوي بعد أن ضرب جالانوس بالسيف وأطاح برأسه نادى في الجيش أن يستعدوا للزحف مع أول ضوء النهار علشان يكملوا القضاء على المسلمين. المسلمين بمجرد ما انتهوا من صلاة الفجر ورأوا جابان ورأوا مردان شاه إلا وثلاثة آلاف صوت يكبر تكبير الأسود، تكبير سمعه بهمن جزوي من الجهة الأخرى من النهر، وما أن سمع هذا التكبير حتى تساءل: ماذا، لماذا يكبرون؟ قالوا: والله إنهم لا يكبرون إلا لمدد قادم، لمدد قادم أو استعدادا لزحف. المسلمين ما بيكبروش غير يا إما في مدد جالهم يا إما مستعدين للزحف. فقال: أهؤلاء الجن في ثياب البشر؟ أما أثخنتهم جراح الأمس حتى يستعدوا للزحف علينا؟ فاستكان بهمن جزوي وقال يعني فلننظر ما يكون من الأمر. المسلمين ما أن كبروا ورأوا جابان ومردان شاه إلا وقام المسنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه وضرب رأس جابان، فكبر المسلمون التكبيرة الثانية، وقام المعنى وضرب رأس مردان شاه وكبر المسلمون التكبيرة الثالثة، فانخلعت قلوب فارس وانخلعت قلوب الفرس. وبهمن جزوي قرر أنه هو ينتظر حتى يرى ما يكون من الأمر. سيدنا المسنى بن حارثة بهذه العملية الفدائية الاستشهادية التي يقوم بها وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة الإسلامية في أرض العراق في هذا الوقت، كانت يعني مخاطرة ضخمة بيقوم بها المسنى بن حارثة، حتى أن المعنى رضي الله عنه وأرضاه وهو بيتناقش معاه في الأمر يقول له: دع لي الأمر، فماذا نفعل إن أنت مت؟ فقال سيدنا المسنى ابن حارثة: تفعلون ما تفعلون لو أني لم أولد. سيدنا المعنى بيقول له: هنعمل إيه وإنت لو أنت مت وإنت القائد؟ قال له: تعملوا اللي هتعملوه لو أنا ما اتولدتش أصلا. وده معنى مهم جدا عند سيدنا المعنى وعند كل واحد فينا: اوعوا حد فيكم يفتكر إنه هو الذي يحافظ على هذا الدين. وقضية مصلحة الدعوة وجملة مصلحة الدعوة دي جملة مطاطة جدا، كتير مننا بيعملوا حاجات كتيرة وبيقدموا تنازلات ضخمة جدا وبيفرطوا في أصول من أصول الدين بحجة مصلحة الدعوة. سيدنا المثنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه بيقول للمعنى: ما تقوليش هتعملوا إيه، وما تقوليش المصلحة، وما تقوليش القيادة. كان أولى الناس بهذه القيادة صليط بن قيس رضي الله عنه وأرضاه، وقد أراه وما أراه إلا حط رحله إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معنى، إن أنا مت فعاصم بن عمرو قائدا للناس، بعد ما قال له ما تفعلون، يعني هتعملوا إيه لو أنا ما اتولدتش في قضية مصلحة الدعوة. كلمة مطاطة جدا، مش عاوزين نقولها، ما دمت أنت شايف الصح موت في سبيل هذا الصح، ما تقوليش مصلحة الدعوة. ربنا عز وجل هو الأدرى بهذه الدعوة، والدعوة دي بتاعته هو مش بتاعتنا إحنا، ومصلحة الدعوة لا تتوقف على مخلوق إطلاقا. لو أن مصلحة الدعوة هنا لها اعتبار لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ونظر في هذه المصلحة، ويعني لن تنقص الدعوة شيء بموت أي واحد فينا وأي واحد منا. سيدنا المثنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه بهذه العملية الفدائية الاستشهادية الخطيرة، وهو مسخن بالجراح وجراحه شديدة جدا، والمعنى أيضا كان مسخا بالجراح، يعني ما كان أحد خرج من معركة الجسر إلا وهو يعني في جراح شديدة جدا، ورغم ذلك سيدنا المثنى بن حارثة معنوياته هو في السماء. لماذا؟ لأنه أرضى الله عز وجل، مش مهم النتيجة، على العبد السعي وليس عليه إدراك النجاح. أنت هتحاسب على سعيك، مش هتحاسب على النتيجة بتاعت السعي، هتحاسب على أن أنت بذلت أقصى الجهد ولا ما بذلتش أقصى الجهد. سيدنا المثنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه زوجته ولا يهمه أي حاجة، ويخرج من خيمته في جوف الليل ومش همه أي حاجة غير أن هو يرفع معنويات هؤلاء الجنود، ويرفع معنويات المعسكر في نفس الليلة اللي كانت فيها الهزيمة قاسية جدا، ويقتل جابان ويقتل مردان شاه. تاني يوم مباشرة البهمن جزوي وهو منتشي بهذا النصر، يعني يأتيه خبر بأن هناك رستم والفيرزان اتنين قادة في مشكلة مع بوران، وكان بهمن جزوي من رجال السياسة الكبار، فترك ميدان المعركة وانطلق سريعا إلى المدائن ليشهد ويكون له نصيب في الملك. ودي كانت مشكلة الفرس في هذا الوقت، واللي ربنا عز وجل قيد هذه المشكلة لهؤلاء الناس علشان يعني المسلمين يستطيعوا أن يلموا شتاتهم ويجمعوا شملهم مرة أخرى. كان كل واحد في فارس من القادة بيرى نفسه أجدر واحد بالملك وبالرئاسة وبالقيادة، ووصل إن هم كان يعني أعملوا السلاح في بعضهم البعض وتقاتلوا قتالا شديدا على مين يكون قائد، مين يكون وزير، مين يكون رئيس وزراء، في حين ان احنا بنشوف في الجانب الاخر سيدنا المثنى بن حارثة رضي الله عنه وارضاه ما يهموش ابدا هو قائد ولا هو جندي، كل اللي يهمه ان هو يقاتل في سبيل الله ويعلو بدين الله عز وجل. سيدنا المثنى بن حارثة حقيقة لما فعل هذه العملية، قام سيدنا بشير بن الخصاصية رضي الله عنه وأرضاه وسيدنا عاصم ابن عمرو وكبار الصحابة وكبار القادة يتساءلون من فعل هذا، من فعل هذا. فسيدنا المثنى أشار للمعنى أن يعني ما تكلمش، فقام سيدنا المثنى وقال: والله ما فعلها إلا المعنى بن حارثة ومن معه من ندمائه. سيدنا المعنى كان هو الأخ الأصغر لسيدنا المثنى، وكان سيدنا المعنى يعني صاحب حظ وصاحب فرفشة، ولما أسلم سيدنا المعنى بالمناسبة هذا الرجل كان نديما للخمر، وكان لا يفيق من الخمر ولا النساء ولا الميسر. سيدنا المعنى بن حارثة لما أسلم رضي الله عنه وأرضاه، أسلم معه يعني 25 واحد من ندمائه، من أصحاب الجاهلية، من الشلة بتاعته. سيدنا المعنى كان ليه شلة، كانوا بيسكروا، كانوا بيشربوا خمر، كانوا لا يتركوا النساء، كانوا بيلعبوا الميسر، وكانوا يعني يعيثون في الأرض فسادا، وكانوا أبناء أمراء، وكانوا يعني لهم مكانة وأصحاب مال. سيدنا المعنى لما أسلم، هو أول واحد أسلم فيهم، خلى 25 من ندمائه يسلموا. محدش فينا، ودي وقفة مهمة جدا يا جماعة، محدش فينا ملوش جاهلية، محدش فينا ملوش أصحاب في الجاهلية. يا ترى أنت سبتهم لجاهليتهم، ولا أنت ليك تأثير عليهم واستطعت إن أنت تخليهم يؤمنوا ويسلموا؟ دي نقطة مهمة جدا وكبيرة جدا، ولازم ناخد بالنا منها. حواليك كم واحد، كم واحد مش عارفين طريق الإيمان، كم واحد مش عارفين طريق الالتزام، كم واحد أنت هتسأل عنهم يوم القيامة وهتحاسب عليهم إن أنت ما بذلتش معاهم أقصى الجهد علشان يؤمنوا. سيدنا المعنى بن حارثة ال 25 واحد دول أسلموا معاه، وال 25 واحد كانوا في سريته وفي كتيبته وكانوا يقاتلون معه، وكلما قتل رجل منهم كان المعنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه يعني يقضي ليلة شديدة إن أحد أصدقائه، أحد أصحابه المقربين جدا، الأنتيم بتاعه أو واحد من أنتيمه مات، استشهد. ده كان معنى مهم جدا إن احنا ناخد بالنا منه. سيدنا المثنى بن حارثة يقوم لما بشير وعاصم وغيره يسألوا مين اللي عمل كده، سيدنا المثنى رضي الله عنه وأرضاه يقوم ويقول: والله ما أراه إلا المعنى وندمائه، ندمائه أصحاب الشلة بتاعته. فسيدنا المعنى يسأل بعد كده المثنى: لما أنكرت ما قمت به؟ أنت ليه ما قلتش أنا؟ الله أكبر، هذا الرجل المثنى بن حارثة والله إنه لجدير بالحب، جدير فعلا ان احنا نحبه، منكر لذاته، قائد قائد، جندي جندي، ما يهمنيش مين اللي يقول. فقال المعنى المثنى بن حارثة: والله يا معنى ما اردت الا امرين، انا لما كتمت الموضوع ده ما اردت الا امرين، الاول ان يكون بيني وبين ربي سرا. الله اكبر الله اكبر. مثنى بيقول لاخوه: أنا عاوز حاجة تبقى سر بيني وبين ربي، أن يكون بيني وبين ربي سرا إذا قدمت عليه، إذا قدمت عليه لم يكن يعرفه إلا هو. بعد كل اللي عمله سيدنا المثنى، ما هوش شجاع فقط، ما هوش فارس فقط، ما هوش قائد فقط، ما هوش جندي فقط، لا، ده ولي من أولياء الله. هذا الرجل نحسبه من أولياء الله ولا نزكيه على الله، بيدور على عمل يبقى بينه وبين ربنا محدش تاني يعرفه. أقسمت عليك يا معنى ألا تخبر عن هذا الأمر. سيدنا المعنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه لما يعني أخبر بهذا الأمر، أخبر به لأنه بعد موت المثنى قام رجل وقال: رحم الله المثنى. فقام رجل آخر، واضح إن هو كان بيكره سيدنا المثنى بن حارثة، قال: لا رحمه الله، أوردنا المهالك يوم الجسر. وهو ملوش أي علاقة بيوم الجسر. فسيدنا المعنى قال: خسئت، حصل مشكلة بينه وبين الرجل، والله ما حدث إلا. وروى القصة سيدنا المعنى بن حارثة. سيدنا المثنى بيطور على عمل سر بينه وبين ربنا عز وجل. كل واحد فينا محتاج لهذا السر، كل واحد فينا محتاج أن يكون بينه وبين ربنا عز وجل عمل سر. في رواية أن المعنى لما سأل المثنى لما تكتم هذا الأمر، قال أريد عملا بيني وبين ربي، عملا بيني وبين ربي. إذا جئنا إلى الصراط وحجبت عنه ناديت ربي، اللهم إن كان هذا العمل خالصا لوجهك فامض بي. الله أكبر. عارفين قصة التلاتة اللي كانوا ماشيين ودخلوا الغار ونزلت عليهم الصخرة، وكل واحد فيهم أخذ يتقرب إلى الله عز وجل بعمل من الأعمال اللي بينه وبين ربنا. الرجل الذي تقرب ببر الوالدين، الرجل الذي تقرب بالطهر وبالشرف وبالطهارة وبالعفة عن ابنة عمه، الرجل الذي تقرب إلى الله عز وجل بأجر وبصيانة الأمانة. سيدنا المثنى بن حارثة رضي الله عنه أرضاه عاوز يبقى فيه عمل سر بينه وبين ربنا. لما يقف على الصراط ولا يستطيع أن يمضي ينادي ربه بهذا العمل، اللهم إن كان خالصا لوجهك فامضي بي، افتح لي الصراط. كلنا محتاجين يبقى عندنا هذا العمل، عمل السر اللي ننادي الله عز وجل به. إذا دخلنا في غار وسقطت الصخرة على باب الغار، كل واحد فينا محتاج يتقرب إلى الله بعمل سر. سيدنا المثنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه يبقى مع جنوده 3000 اللي موجودين، ويقسمهم سيدنا المثنى إلى 6 أقسام، كل قسم عبارة عن 500 واحد تقريبا، 500 كتيبة، ويسير بهم ويرسلهم على نهر الفرات من الشمال إلى الجنوب علشان يوهموا الفرس إن هم ما زالوا بقوة وما زال فيهم الخير. ويرسل سيدنا عمر، سيدنا المثنى بن حارثة رضي الله عنه أرضاه، يرسل إلى سيدنا عمر بن الخطاب في المدينة بخبر جابان ومردان شاه. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقف على المنبر ويقول ويدعو الله عز وجل: اللهم أثلج صدر المثنى بجوار نبيك كما أثلج صدورنا. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يفرح فرحا شديدا بهذا الأمر الذي فعله المثنى، لدرجة أن المسلمين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمر لما يدعو هذا الدعاء للمثنى بن حارثة لسه ما قال لهمش عمل إيه، فقال: جاءتني الأخبار أن المثنى بن حارثة فعل كذا، أو أن جيش المثنى والمعنى فعل كذا وكذا وكذا، وقتلوا فلان وفلان. فكبر المسلمون في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرة لم يسمعوها منذ، أو لم يفعلوها منذ أن مات أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. بقيت الأوضاع في العراق، الفرس بهمن جزوي انتقل إلى المدائن ليحصد ثمار هذا النصر الذي حققه، وبقية الجيش بتاعه موجود ومستكين، وعاد جزء كبير معه إلى المدائن. سيدنا المثنى بن حارثة بال3000 واحد اللي معاه بيحاول يرفع من معنوياتهم ويوهم الفرس أن هناك قوة للمسلمين وما زالوا موجودين. ده الوضع في العراق. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في المدينة المنورة يحفز الناس ويجمع الناس ويجمع المسلمين، ونادى سيدنا عمر بن الخطاب على رؤساء أو المشاهير من القبائل، أشخاص لهم قيادة ولهم شهرة في القبائل اللي كانت ارتدت عن الإسلام. وقلنا أن سيدنا أبو بكر الصديق كان منع كل من ارتد أن يشارك في هذه الفتوحات، ولكن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه من أول الحاجات اللي عملها إن هو أذن لهؤلاء الذين عادوا إلى الإسلام أن يقاتلوا، وكان جيش أبو عبيد بن مسعود الثقفي معظمه من هؤلاء سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لما علم بأمر الجسر وأنه لم يبقى مع سيدنا المثنى إلا 3000 مقاتل، أصبح الهم الكبير جدا لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إن هو يجمع جيش كبير جدا ويخرج به بنفسه إلى العراق ليقاتل بنفسه أهل العراق مع المثنى. سيدنا عمر قرر إن هو يخرج إلى ميدان القتال في العراق ويقاتل بنفسه شخصيا. فاكرين سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما قرر إن هو شخصيا يخرج قائدا للمسلمين في حروب الردة، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بدأ ينادي على كبار القبائل من الصحابة، وكان في واحد اسمه جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل كان من سادة قبيلة اسمها بجيلة. قبيلة بجيلة هذه كانت يعني من أكبر القبائل العربية، لكن كان عندها مشكلة قبيلة بجيلة إن هم كانوا متفرقين في القبائل، ما لهمش تجمع معين ولا مكان معين. وكان سيدنا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه هذا الصحابي الجليل، تعالوا نقف معاه وقفة صغيرة جدا، لأن هذا الرجل له دور مهم جدا في فتوحات العراق، وله دور مهم جدا مع سيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا جرير بن عبد الله البجلي أسلم في السنة 9 من الهجرة على أصح الأقوال، وكان رجلا يعني كان الأوصاف بتاعته كانت عجيبة جدا. كان رجل يعني قالوا إذا وقف جرير كانت رأسه تساوي سنام البعير، رأسه بتبقى عارفين الجمل بال بال بال بال بالصنم بتاعه، كان سيدنا جرير في هذا الطول، كان طويل جدا ولم يرى أطول منه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة إن هو سيدنا جرير ابن عبد الله البجلي ما كانش بيعرف يركب الحصان، ما كانش بيعرف يركب حصان، ليه؟ لهذا الطول الشديد، وكان إذا ركب الحصان ركبه ورجليه ما يعرفش يحطها في اللجام، فكان يسقط من على الحصان. وكان سيدنا جرير بن عبد الله البجلي كان إذا قاتل مع قومه لا يقاتل إلا راجلا ماشي على رجليه، كان طويل جدا، كان من أجمل الناس خلقة، حتى أن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يقول يعني جرير هو يوسف أمة محمد، يوسف أمة محمد، كان شكله جميل جدا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء جرير في السنة 9 في عام الوفود، قبل أن يدخل عليه، قبل أن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقدم عليكم رجل وجهه كالملك، في رواية، وفي رواية وجهه وجه ملك. الرواية الصحيحة والتي تتناسب مع مقام هذا الوجه إنه جميل، هو وجه ملك. ويدخل سيدنا جرير بن عبد الله البجلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبايعه على الإسلام. وكان سيدنا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه إذا اعتم، إذا تعمم، ما رؤيا أجمل منه، وإذا يعني كشف العمامة بتاعته ما رؤيا أجمل منه. ولذلك كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول جرير يوسف أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كان جميلا طويلا جسيما، يعني يملى العين كده حاجة بسم الله ما شاء الله. يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو خلينا نقف وقفة مع جمال سيدنا جرير. سيدنا جرير رضي الله عنه وأرضاه كان من أطيب الناس وجها، أو أطيب الناس وجها، أطيب الناس جسدا، أطيب الناس ملبسا، أطيب الناس طعاما، أطيب الناس طيبا. وكان يعني سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: ما اجتمعت هذه الطيبات الخمس بعد رسول الله إلا في جرير بن عبد الله البجلي، هذه الطيبات الخمس ما اجتمعت إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في جرير بن عبد الله البجلي. جمال الوجه، جمال الجسد، جمال الثياب، جمال الطعام، جمال العطر والطيب. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه ويقول: وما رأيت، لما سمع سيدنا عبد الله بن عمر بيقول الكلام ده على سيدنا جرير بن عبد الله البجلي، يقول: وما رأيت أطيب من جرير بن عبد الله البجلي تواضعا. الله أكبر، كل الحاجات ديت ورغم كده ما فيش حد متواضع زي هذا الرجل. تعال نشوف نفسنا كده، صفت حجازي بالبدلة اللي لابسها والساعة والكرافتة ومش عارف، يمشي كده يعني ولا حد همه في الدنيا. كل واحد من الشباب اللي ماشيين في الشوارع اللي فرحان بشعره واللي فرحان بشكله واللي فرحان بلبسه واللي فرحان بعيلته وباسمه، عمرك ما هتبقى زي سيدنا جرير بن عبد الله البجلي، عمرك ما هتكون زيه أبدا. لا هتكون زيه في شكله وجماله، ولا هتكون زيه في جسمه وقوته، ولا هتكون زيه في جمال ثيابه وشياكته، ولا هتكون زيه في طيب طعامه، ولا هتكون زيه في طيب عطره، ولا هتكون زيه أبدا في تواضعه. حاول إن أنت تكون إنسان متواضع، إنسان محترم. الإنسان المحترم بيكون محترم بسيرته، محترم بتواضعه، محترم بإيمانه وبتقواه لله عز وجل. سيدنا جرير بن عبد الله البجلي دي كانت صفات هذا الرجل، وكان شاعرا ومن أفصح الصحابة لسانا. أنا حقيقة بتعمد أتكلم عن هؤلاء الصحابة اللي كتير من الناس ما يعرفش عنهم حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم كان معاه 140 ألف صحابي شهدوا معاه حجة الوداع، كان فيه بناس كتير قوي لا يقل أبدا عن سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرين بالجنة وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر لكن إحنا ما نعرفهمش، إحنا ما بندورش عليهم. سيدنا جرير بن عبد الله البجلي النبي صلى الله عليه وسلم أرسله قائدا على سرية من 100 فدائي ليهدموا ذي الخلصة أو ذي الخلصة، ده صنم بتاع قبائل جنوب الجزيرة العربية، جنوب مكة وما بين مكة واليمن، بجيلة والأزد وغيرهم من هذه القبائل كانوا بيقدسوا ويعبدوا هذا الصنم اسمه ذي الخلصة. وجرير بن عبد الله البجلي لسه مؤمن، ما بقالوش يعني أيام قليلة ومسلم، ما بقالوش أيام قليلة، ويرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا السفر الطويل ليهدم هذا الصنم. سيدنا جرير بن عبد الله يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذا سفر بعيد وأنا لا أثبت على ظهر الخيل، فهل كلفت به غيري؟ سيدنا جرير عنده مشكلة إن هو زي ما قلنا الجسم بتاعه الضخم ده ما بيعرفش يقعد أو ما بيقعدش على ظهر الحصان، ما بيسافرش على حصان، لازم يسافر على جمل، وإذا قاتل يقاتل راجلا. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وضرب بقبضة يده، النبي صلى الله عليه وسلم، وليست قبضة يده كقبضة النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب بقبضة يده في صدر جرير وقال: اللهم ثبته ووفقه وأمضي الخير على يديه. دي دعوة يعني كفاية. جرير بن عبد الله البجلي لو لم ينل من الإسلام ومن رسول الله إلا هذه الدعوة كفاية جدا. يضرب النبي في صدر جرير، طبعا بيضرب ضربة كده يعني ضربة المحب لحبيبه، اللهم ثبته، اللهم ثبته وأجر الخير على يديه. سيدنا جرير يقول: والله ما كنت أركب فرسا إلا وكأني وهو واحد. يركب الفرس كأنه هو والفرس حاجة واحدة. ينطلق سيدنا جرير بن عبد الله البجلي قائدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومش أي حد النبي صلى الله عليه وسلم يوليه القيادة، لا ده حد مخصوص جدا. ينطلق جرير بن عبد الله البجلي ويهدم ذي الخلصة ويعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينظر إليه: إيه يا جرير، كيف أنت والخيل، أو كيف أنت وظهر الخيل؟ فيقول جرير بن عبد الله: والله يا رسول الله كأني وهو والريح واحد، أنا والفرس والريح كأننا حاجة واحدة. سيدنا جرير بن عبد الله البجلي لم تكن هذه فقط هي مكانته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يرسله سيدنا رسول الله سفيرا ورسولا إلى ذي الكليع الحميري في اليمن ليدعوه إلى الإسلام. وكان الرسل اللي بيختارهم النبي صلى الله عليه وسلم مش أي حد، ولابد إن هو يكون إنسان يعني يليق بمكانة أن يكون سفيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا جرير كان قائدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان سفيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا جرير بن عبد الله البجلي يذهب إلى ذي الكلاع الحميري في اليمن ويسلم ذي الكلاع ويسلم قومه جميعا على يد جرير بن عبد الله البجلي اللي هو مسلم بقاله سنتين فقط، بقاله سنتين فقط مسلم. ويعود سيدنا جرير إلى المدينة المنورة ومعه ذي الكلاع الحميري، ولكن يأتي أو يموت النبي صلى الله عليه وسلم وجرير في طريقه إلى المدينة المنورة. سيدنا جرير بن عبد الله البجلي احنا بنتكلم عليه ليه؟ بنتكلم على سيدنا جرير ليه؟ وإيه قصة سيدنا جرير؟ وإيه مكانة سيدنا جرير؟ وإيه موقف سيدنا جرير بن عبد الله البجلي مع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه؟ وبالمناسبة جرير بن عبد الله البجلي لم يشهد ولا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه قصة جرير؟ وإيه مناسبة إن إحنا بنتكلم عنه؟ وإيه دوره مع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه؟ وماذا أراد منه عمر بن الخطاب؟ هذا ما نعرفه في الحلقة القادمة. حتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد السلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد السلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. قد الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى، وزمان العزة عنوان لجيوش تحترف النصر. قد الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى، وزمان العزة عنوان لجيوش تحترف النصر. وحي ونبي وكتاب وجهاد السلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد السلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. كتب التاريخ